هيرد على الاثر اما بتضعيفه او بيقولهم الصحابه قولهم ليس حد، حتى لو ثبت عن عائشه رضي الله عنها وارضاها لان قول الصحابي وفعله ليس حد. هذا نظر عائشه، هذا اجتهاد عائشه، عائشه لا يلزم المجتهدين بعدها. لم ياتي اثر. عندهم قواعد عامه ان المراه امرها قائم على الستر والكن وعدم البروز، والقواعد العامه توجب الا تؤذن لان الاذان فيه بروز. ويسن في الأذان وإقامة القيام على عالم إن احتاج إليه، والتوجه للقبلة سنة. يعني لو توجه كده ما فيش بأس، كده ما فيش بأس، كده ما فيش بأس، القبلة هو أفضل شيء. ليه؟ قال لأن المؤذن لا بد له من جهة، الإنسان لا بد له من جهة، وأشرف الجهات القبلة. بس من هذا الباب يعني أنه لا بد له من جهة، مدام كائن، مدام ذات، مدام جوهر، لا بد له أن يتوجه. طب يتوجه هنا ولا هنا ولا هنا؟ أفضل الجهات القبلة ولا شك. من باب العقل ومسلول. هكذا ترون أن السنية عندهم تأتي بالشرع بالنص وبالعقل، ليس فقط بالنص وإنما بالعقل. في العلة يقول إن هو قرأ عند الحنابلة إن الأصل في العبادات التوجه للقبلة ما لم يأتي يعني صارف لذلك. زي خطيب الجمعة، خطيب الجمعة هيجي نايم على المنبر يقول والله أشرف الأماكن للقبلة، فيروح مد المصلين ظهره ويتوجه للقبلة. عشان إيه بتعمل كده يا خطيب؟ قال عشان يتوجه للقبلة إنها أشرف الأماكن. لا، يورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يعطي القبلة ظهره الشريف ويعطي المصلين وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فما لم يستثنى من الشرع فالأصل من كل عبادة الأفضل فيها الأسن فيها أن تكون باتجاه القبلة. والتوجه للقبلة السنة الثانية. يعني الثالث أن يلتفت بعنقه يمينا مرة في الحي على الصلاة قائلا لها مرتين في الأذان، ومرة في الإقامة، وشمالا مرة في حي على الفلاح كذلك. كذلك يعني ايه يا بنت احمد سرياني؟ نقرأ العبارة مرة اخرى. وان يلتفت، السنة الثالثة في الاذان والاقامة، ان يلتفت بعنقه يمينا مرة في حي على الصلاة قائلا لها مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة. في الأذان، في الإقامة مرة، حي على الصلاة، ومرة وشمالا مرة في حي على الفلاح كذلك. يعني مرتين في الأذان ومرة في الإقامة كذلك. يعني مرتين في الأذان ومرة في الإقامة كذلك. يعني مرتين في الأذان ومرة في الإقامة. عرفت؟ ولا نقرأ العبارة مرة كمان؟ نقرأها مرة كمان. نقرأها معنا كمان. وأن يلتفت بعنقه يمينا مرة في حي على الصلاة، انزل السطر اللي بعديها، وشمالا مرة في حي على الفلاح. خلاص؟ يبقى مرة في حي على الصلاة يمينا، ومرة في حي على الفلاح شمالا. خلاص؟ علامة انت ارجع تاني بقى. مرة في حي على الصلاة قائلا لها مرتين في الأذان، ومرة في الإقامة. خلاص؟ وشمالا مرة في حي على الفلاح كذلك. كذلك يعني ايه يا بنت احمد سرياني؟ مرتين في الأذان ومرة في الإقامة. بركة بنت احمد سرياني، بركة. ماشي. الشيخ عبد الخالق فهم لما بنت احمد سرياني. وان يكون السنه الرابعه، وان يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهاده عالي الصوت حسنه. أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة. الشرط الرابع عالي الصوت. ازاي حال كده؟ حسنه. ازاي حال كده؟ خلاص انتهينا من المستحبات. ايه المكروه بقى في الأذان والإقامة؟ ويكرهان من فاتق وصبي مميز. هو ممكن من الصبي الأذان والإقامة لكنه مكروه، جائز مع الكراهة، تحصل به السنة ويكره، مفيش مانع. حصلت السنة خلاص، يعني ايه مين اللي اذن يا جماعة؟ فلان الصبي المميز، خلاص ما اذنش تاني بقى، لكن ده مكروه، خلاص مكروه، حصلت السنة مع الكراهة. وأعمى وحده، يكرهان من فاسق، صبي مميز، وأعمى وحده. لكن لو أعمى معاه شخص مفسد يقول له دخل الفجر طلع خرج المغرب يبقى خلاص انتهت الكراهة، لكن أعمى وحده بغير دليل يبقى يكره، لا يبطل يكره. ومحدث، يكره الأذان والإقامة من محدث، يعني المحدث يصح منه الأذان والإقامة. قال والقراءة في حق الجنب أشد، المؤذن الجنب يقرأ في حق الأذان قراءة شديدة وهي صحيحة، أذان صحيح، والإقامة كذلك، إقامة صحيحة ولكنها مكروهة قراءة شديدة. وفي الإقامة أغلظ، اتفقنا بقى أنها مكروهة قراءة شديدة في الأذان والإقامة، بس في الإقامة القراءة الشديدة أغلظ من كراهة الشديدة في الأذان. ليه؟ لقرب الوقت من الصلاة، لأنه يحتاج إلى أن يذهب سريعا ليغتسل حتى يلحق بالجماعة. وفي الإقامة أغلظ لقربها من الصلاة. عرفنا أن المؤذن غير المتوضئ أذانه صحيح، إقامته صحيحة حتى ولو كان ذنوبا، لكنها مع الكراهة، وغيره أولى. ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه، يسن مؤذنان للمسجد ونحوه، نحو زي ايه؟ الجامع. الجامع اخص من المسجد، الجامع اللي يكون فيه الجمعة اخص، المسجد جامع. ومن فوائدهما ايه هما بقى؟ التثنية تعود الى ايه؟ المسجد والجامع. الى ايه؟ المسجد والجامع. المسجد والايه؟ المسجد والجامع. فوائد ايه؟ الايه؟ المؤذنين. فوائد المؤذنين كلمنتن. ومن فوائدهما ايه؟ كلامنتن؟ جزيرة، هي جاية من جزيرة كلامنتن. جزيرة كلامنتن، مش عارف جزيرة كلامنتن؟ كلينتن ولا انا. ومن فوائدهما انه يؤذن واحد قبل الصبح واخر بعده. وسن لسامع المؤذن والمقيم ان يقول مثل قولهما. سنة عندي، وسنة عندك، يسن النسخة القديمة، يسن سنة سنة واحدة. وسنة لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة. إلا في حيعلات، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وتثويب. تثويب يعني إيه؟ التسويب يعني الصلاة خير من النوم. وكلمتي إقامة يعني إقامة الصلاة. يعمل إيه فيهم بقى؟ في الحيعلات والتسويب وكلمتي إقامة، فيحوقل في الحيعلات يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في الثاني في التسويب الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، بررت، صدقت وبررت، بررت وبررت. وفي الثالث في كلمتي الإقامة أقام الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. ويسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع والمستمع. إيه المستمع؟ الفرق السمع والمستمع. المستمع هو من يقصد السماع. قال هو من يقصد السماع. أما السامع ده لا، ده أتى من غير ما يقصد. المستمع ده جالس يستمع. السامع يعني أتاه من غير طلب، يعني استمع في افتعال، استمع استعلى يعني طلب السماع. ويسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع والمستمع يعني يقصد السماع أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ من الأذان والإقامة، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمولا الذي وعدته. زاد بعضهم وأورثنا حوضه ووسكنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. وزد يا أل أرحم الراحمين بعد الميم في ياء ناقصة. يا أرحم الراحمين الراحمين ميم ياء نون يا مشهودي. كتبت ياء السطر مش لاقيه؟ راح منك السطر. عندك كتبت ياء؟ اكتب ياء. اكتب يا أرحم الراحمين. حد لي سؤال؟ يبقى يسن المين للمؤذن نفسه وللمقيم نفسه وللسامع والمستمع أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره بعد الأذان والإقامة، لأن الإقامة أذان. المستمع ده الأمر مطلوب مع الأذان ويغفز المستمع الذي يطلب السماع، يعني اللي جالس بتعمل إيه يا محمد؟ قال أنا قاعد مستني الأذان، أنتظر الأذان. لكن إحنا دلوقتي عمالين نقرأ الدرس بسمعنا الأذان، أنا لا أنتظر استماع الأذان، ده أنا بأدرس أقرأ وأنتم تستمعون نتدارس. فسمعنا لم نجد استماع. أولى إيه؟ زي ما بأولى يعني. طيب هو بيأكد باب عطف الخوف على العلم للتمليك عليه. سؤال تاني حد ليه سؤال؟ عايز يفرق يعني، عايز يفرق بينهم. لما قال لا يتوجه يمين ويسار لم يعلم، فلما لم يعلم خلاص بدل لم يعلم عللها ان هو عايز ينبه الاعمى مثلا، يبقى لا يحتاج ان لم يكن هناك اعمى. يعني بعضهم علم ان هو بيتوجه يمين ويسار في الحياه على تين دي، قال علشان والله لما بيصعد على المنبر هناك اعمى، هناك عفوا هناك أصم لا يسمع ولكنه يرى، فلما يراه يفعل هكذا وكذا يعلم أنه يقول حي على الصلاة. وبعضهم يقول أنه أراد بذلك أن يبلغ النواحي، يقول الله أكبر في هذا الاتجاه ومعظم الأذان، وهنا يمينا في الحي على الأولى وشمالا في الحي على الثانية حتى يبلغ النواحي الجميع. فإذا لم حصل بمكبر الصوت خلاص لا يحتاج إلى. وبعضهم قال ده أمر تعبدي، يبقى نرفع الأمر فيه يعني مبني على العلة حسب العلة. مفيش كراهة. لو وصلنا لكل من المؤذن والمقيم غير مقيم ما يكفي، غير مقيم يصلوا لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما إلا في حي على إثبات بقى. لا هنا وصل لكل من المؤذن والمقيم والسامع والمستمع مثل أول مقيم، يعني الذي غير لذة ولا غير غير بلده غير المقيم. شوف بقى السؤال الجميل ده، شوف معايا نرجع شوية ورا اقرأ معايا لو سمحت. يقول يسمى لكل من المؤذن. ويسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع والمستمع، وهو من يقصد السماع، أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الأذان والإقامة. السؤال بيقول: لو كان واحد مش مقيم مسافر، يردد ولا ما يرددش؟ الإجابة إيه بقى؟ يردد. الإجابة إيه يا علامة؟ تعال قولها. إيه الإجابة؟ يعني المقيم هنا، المقيم هنا خلاف خلاف المسافر يعني ولا إيه؟ يعني المقيم خلاف المسافر؟ والمقيم يعني إيه؟ مستنى للمؤذن والمقيم، يعني إيه المقيم؟ بيقيم الصلاة. المقيم يعني اللي بيقيم الصلاة. نعم. يقرأ ايه؟ صح. ما انا قلت يجوز مع الكراهة. الشرط انه ما يكونش غير مميز، لان لو فقد الشرط بطل المشروع. لو اذن ما دون شخص دون التمييز بطل الشرط بطل المشروع. طيب هل معنى وجود الشرط يكون صحيح بلا كراهة؟ لا، صحيح لكن مع كراهة. اتبعنا الشروط، لأنه لو تتبع الشروط بطل المشروع، لكن قد تتوفر الشروط ويبقى الكراهة. زي ما انا بصلي في ثوب طاهر، في ثوب طاهر، من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان. طيب انا صليت في ثوب طاهر، صلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ تبعت الشروط ولا متعت الشروط؟ ايه رأيك الثوب ده مسروق مغصوب؟ صحيح. اتبعت الشروط ولا ما اتبعت الشروط؟ صح. لكن الصلاة صحيحة مع الحر، مش بس مع الفراء، مع الحر. مفيش تعارض، صحيحة مع الحر. الثوب مسروق، المكان مغصوب، الماء مغتصب اللي بتوضى بيه، الصلاة صحيحة، الوضوء صحيح مع الحر، مش بس مع الفراء. نعم. الشافعية المفهومة. عند الجميل. كلام مسلم. صلاة المقصود. أبدأ لنا مع الحنابلة. الحنابلة بالغوا بقى في الوضوء. الحنابلة بالغوا في الوضوء فقالوا الصلاة بالماء الوضوء بالماء المقصود باطل. مش صحيح مع الحرمة. باطل. جعلوا الماء جزءا من الوضوء. فقالوا ان الماء المغصوب تبطل به الوضوء، مش يقع صحيحا مع الحرمه، مش دخله في الجمهور. خلينا في اللي احنا فيه. المقيم يعني مقيم ايه؟ مقيم الصلاه. وصلنا الى قوله ويسن ان يتحول من محل الاذان الى محل الاقامه. اذنت فين يا مسعودي؟ اذنت على باب المسجد. طب تعال بقى انتقل واجلس إلى مكان آخر. ويسن أن يتحول من محل الأذان إلى محل الإقامة، وأن يقعد بينهما بقدر ما تجتمع الناس إلا في المغرب، فلا يؤخرها لضيق وقتها، لكن يسن بينهما فصل يسير. يبقى أتى لنا بعدة سنن، أنه يفصل بين مكان الأذان والإقامة، يأذن في مكان ويقيم في مكان آخر، ويجلس، لا يقيم مباشرة، بل يفصل بين الأذان والإقامة بفترة زمنية. ويحسن أن تكون فترة الزمنية بين الأذان وإقامة المغرب يسيرة جدا، حتى لا لأن وقت المغرب قصير. ويسن الدعاء بينهما، بين إيه وإيه؟ بين الأذان وإخراج اللسان والإقامة. ليه؟ قال لخبر الدعاء، لخبر التحقيق الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. بخبر التحقوس الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، من مواطن إجابة الدعاء. وآكده، آكد هذا الدعاء الذي يكون بين الأذان والإقامة، سؤال العافية في الدنيا والآخرة. آكد ما تسأل الله تعالى به في هذا الوقت الفاضل، أن تسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. مثلا واعلم أن الأذان وحده أفضل من الإمامة عند الشافعية. عند الشافعية الأذان أفضل من الإمامة وحده، يعني إذا لم تجمعه مع الإمامة ممكن تؤذن وتؤم الناس الجماعة بين حسنين، لكن إذا خيرت بين الأذان والإمامة فالأذان أفضل مطلقا، يعني إن لم يحف الإمامة شيء آخر مطلقا. إذا لم يكن هناك خيور لم يكن هناك قرائن فالأذان وحده وعند الشافعية أفضل من الإمامة وحدها عند عدم وجود القرائن. وقيل الأذان والإقامة أفضل من الإمامة، واعلم أن الأذان وحده أفضل من الإمامة، الأذان مش بالإقامة، الأذان وحده من غير الإقامة. وقيل الأذان والإقامة معا أفضل من الإمامة، إذا أذن وأقام فقد حصل ثوابا أفضل من ثواب الإمامة وحده. فإن قيل إنه صلى الله عليه وآله وسلم اشتغل بالإمامة ولم يشتغل بالأذان والإقامة ومثله الخلفاء بعده رضي الله عنهم، فكيف تقول هذا؟ كيف تدعي يا شافعي ويا شافعيون، كيف تدعون أن الأذان والإقامة أفضل من الإمامة وقد اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده بالإمامة دون الأذان والإقامة؟ أجيب بأنه كان مشغولا عليه الصلاة والسلام بما هو أهم من مصالح المسلمين، ولو أذن لفاتت بالأذان ساعة الأذان كان مشغول. لو خرج من وسط مكابدة أحوال المسلمين دعوة غير المسلمين والشروب وما شابه وقام ليؤذن لا تعطل عن مصالح المسلمين، لكن الصلاة لا بد أن ينفرد بالصلاة، لا بد أن يترك الناس بالصلاة. أما أن يترك الناس بالأذان فالنبي عنده شغل أكثر وأهم من هذا. أجيب بأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم مشغولا بما هو أهم من مصالح المسلمين، ولو أذن لفاتت بالأذان وكذا الخلفاء الراشدون بعده، وكذا الخلفاء، الخلفاء نعرفها إيه؟ وكذا الخلفاء، الخلفاء نعرفها إيه؟ وكذا الخلفاء، الخلفاء نعرفها إيه؟ بدل من مشغولة. وكذا الخلفاء الراشدون، الخلفاء نعرفها معطوف ازاي اذا كان ما فيش قبلها حرف عطف؟ هتجننوني ليه؟ الخلفاء ليس قبلها حرف عطف، كيف تقول انه معطوف؟ لا فاعل ولا مضاف اليه ولا معطوف خبر ولا خبر ولا بدل. مبتدا مؤخر بنت احمد سرياني صح، مبتدا مؤخر كذا خبر مقدم ايوه، والخلفاء مبتدا مؤخر ولذلك عطف عليه وصف بالراشدون مرفوع، والخلفاء الراشدون كذا مبتدا مؤخر. انا كنت فاكر نفسي قاعد نص نحاة وعلماء طلع الامر ليس كذلك. وكذا الخلفاء، انا فعلا قلت لنفسي يعني السؤال ملوش لازمه يعني، لكن طلع ان ليه لازمه. وكذا الخلفاء الراشدون بعده على انه لو اذن اضف الى ذلك يعني الاول العله الاولى انه لم يشتغل بالاذان عليه الصلاه والسلام أنه كان مشغولا بما هو أهم. العلة الثانية على أضف إلى ذلك يعني على أنه لو أذن بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم لوجب الحضور على كل من سمعه حتى المعذور كالذي يحضر في الفنون، ولو أدى حضوره إلى تلف الحب. ليه؟ لأن النبي هو اللي يقول حي على الصلاة، على حي على الفلاح يعني أجب، وأمره للوجوب يبقى كل واحد حيوجبه. خلاص يبقى ده علة أخرى لكون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينشغل بها، لم ينشغل بالأذان وقراءة الخلفاء الأذان إقامة الأذان صلى الله عليه وسلم، لكن قول لكن قوله صلى الله عليه وسلم لكن قوله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة يعني أسرع، حي في فعل أمر بمعنى أسرع. قال نفس السنة قال سنة لكن قال سنة حي على الصلاة هو في حقه صلى الله عليه وسلم مسنون. خلاص كأثناء الأذان انتهينا بقى، خلاص عرفنا السنة وأخذنا ثواب السنة كله تمام. إجابة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة لأنه قال حي على الصلاة. بعدين حي على الصلاة ده ما يبطلنا يعني بقى يعني ليه الفرد اللي هو الناس تجيب النبي عليه الصلاة والسلام رغم ان الأذان سنة الأذان سنة لكن قوله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة ده أمر الأمر يعني من وجوب أنا بصير في الصلاة عشان هي يقول حي على الصلاة لما تبقى بلاش النبي تقول عليه الصلاه والسلام يبقى يقول حي على الصلاه بالذات انت وبالذات هو مع نفسك. مش عاجبك ان الا دي خليها في العمل الاولى وكان مجهول. طيب وصلنا الى قوله وقيل الاذان والاقامه خلفاء الراشدين. هذا في حرج وضيق شديد. واستنبط بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر الفاعل أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذان. كل من سمع أذان المؤذن وصلى بهذا الأذان فصلاته في ميزان المؤذن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة هذا الصحيح أنهم أطول رجاء وقيل أطول أعناقا حقيقة يوم تنكس فيه الرؤوس. يبقى المؤذنون أطول الناس أعناقا إما على ظاهره بفعل أعناقهم طويلة. أعناقهم طويلة إزاي يعني هيمسكوا الزائد؟ قال لا هو أصل الحكاية من يوم القيامة الناس هتنكس الرؤوس ويبقى هؤلاء رافعي الرؤوس تظهر أعناقهم طويلة بالنسبة إلى غيرهم مش هيحصل فيها طول زائد يعني. إذا كسر الآخرون برؤوسهم يبقون رافع الرؤوس فيظهرون كأنهم طويلة في الأرض. العلة الثانية أو الأوجه أنها شيء معنوي ليس حقيقي وإنما شيء معنوي بمعنى أنهم أطول الناس رجاء يعني رجاؤهم في الله تعالى أعلى لأن الله تعالى قد أعد لهؤلاء فرجاء أكبر من غيرهم. بقوله وهو لغة الإعلام إن شاء الله تعالى نستأنف في الموضوع. حد سؤال؟ نعم. انت عشدي لأنك هنا على المنبر او عقد الدعاء عقد الصلاة. ماشي ادي على انت هل تتخيلني توصل بقى بدعة مكروهة؟ انت بدعة مكروهة؟ نفس حاجة انت تسأل بالدعوة اهو يعني الشوكان قال هو بدعة ايه؟ الذين يدلان على الصراط صراط والحديثات اللي احنا بنتقابل برضه نفس المعنى يدلان على صراط الصلاة اليدين على المنبر عن الدعاء وانه بدعة. لا لما تيجي تقول عزيز بن عبد السلام والحاجات ديت هما ذكروا امثله كثير قالوا ان في علماء ما بيجوا يشددوا بعد ما انفتحوا الدنيا.